السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. قبل ما نبدأ وفي حاجة بسيطة جدا عايز أقولها، اللي مهتم يسمعها ممكن يسمعها، واللي مش مهتم ممكن يقدم الدقيقتين دول لحد ما يوصل لبداية القصة. قبل أي شيء أنا حابب أقول إن القصص بتاعت النهاردة هي قصص مش مؤلفة، هي قصص كلها حقيقية حدثت بالفعل، وأنا عارف إن الميعادها يوم الاثنين، ولكن أنا أصريت إن الميعاد يكون النهاردة علشان في حاجة مهمة جدا لازم أتكلم فيها. يوم الاثنين مخصص للقصص الحقيقية. يعني ايه قصة حقيقية؟ يعني من الاخر لو حصلت حادثة في مصر وتناولتها عدة جرائد، هل ينفع بعد ما تناولتها الجرائد دي ان تطلع جريدة منهم تاني يوم تقول للجريدة التانية انت ليه زعتي نفس الخبر اللي انا زعته، ولا دي حادثة من المقرر ان الكل يتكلم عليها؟ اللي اقصده من كلامي انه جايز تكون القصة الحقيقية اللي انتوا سمعتوها هنا على القناة اتزعت في مكان تاني ويمكن قبلي بكتير كمان، ولكن احنا هنا في منصة اليوتيوب مش بتتاح لينا الفرصة ان احنا نعرف القصص دي اتزاعت ولا لا، لانه طبيعي جدا اكون انا بنزل القصة بعنوان مختلف، بغلاف مختلف، بوصف مختلف، مختلف طبعا عن غيري اللي ممكن ينزلها عنده. فاصبح الموضوع بتاع البحث وتحري الدقة ده في القصص الحقيقية بالذات مش خيار سهل خالص ان احنا ننفذه. فارجوكم بس يا جماعة علشان نتفادى نقطة انه يجي كومنت او اتنين بخصوص ان القصة دي اتزاعت قبل كده، رجاء شخصي جدا من صانع المحتوى بيقول لك لو عرفت ان القصة دي اتذاعت قبل كده وانت سمعتها ومش حابب ان انت تسمعها تاني سواء بصوتي او بصوت اي حد تاني انت متابعه، ارجوك اقفل الحلقة لو سمعتها قبل كده وانتظرنا في الحلقة اللي بعدها، اكيد هتكون حلقة ما سمعتهاش قبل كده. بس ده كان كل اللي انا عايز اقوله، ورغم ان انا قلته قبل كده على الانستجرام ولكن حبيت اوضحه هنا للناس اللي مش موجودة هناك. بس كده يلا بينا نبدأ الحلقة. أنا اسمي محمود السيد البحيري، من المنصورة ومقيم في الجيزة، شغال في النقاشة بس اشتغلتها بدري علشان ظروفنا المادية يعني كانت صعبة شوية. المهم بعد ثورة 25 يناير جالنا شغل في سجن القطة، وهو في حتة اسمها نكلة. المكان ده أرياف نوعا ما. المهم السجن ده أيام الثورة مات فيه عدد كبير جدا من الناس، اللي مات برصاص واللي مات محروق وكده يعني، والسجن نفسه كان محروق متفحم بمعنى الكلمة. أول يوم عديت أنا ووالدي على صديقه في الشغل ورحنا المكان ده. إحنا كنا 34 واحد نقاشين وعمال واشتغلنا أسبوع. كان في اللي بيبات هناك واللي بيروح. أنا أول يوم رحت فيه لقيت إن المسافة بعيدة وفلوس المواصلات كتير، فاضطريت إني أبات هناك لتاني يوم. كان شغل كتير وكنت بدهن السقف وخلصته. كان معايا زميلي اسمه عبدو. عبدو قال لي أنا هروح أجيب دهان علشان اللي معايا خلص. قلت له ماشي يا عبدو، وخرج هو وانا كنت شغال في الاوضه لوحدي. وانا شغال حسيت ان في حد بيبص عليا او قريب مني بشكل او باخر. ببص ورايا بدور ما لقيتش حد. كملت شغل وانا حاسس ان في حاجه غلط وما كنتش مطمن. المهم كملت شغلي ولقيت عبده جه بعد ساعه، قلت له اتاخرت ليه؟ فما ردش عليا. مش من عادته انه ما يردش، فسالته في ايه يا ابني؟ برضه ما ردش وسابني وخرج. خرجت وراه علشان ألحقه ما لقيتهوش. رحت سألت المشرف اللي واقف علينا، أقول له شفت عبده؟ رد علي وقال لي عبده ما جاش النهاردة أصلا. قلت له لا يا عم ده كان معايا جوه. قال لي والله يا ابني عبده ما جاش النهاردة. استغربت جدا، سكت ومشيت بكلم نفسي إزاي ده عبده كان معايا والله، إزاي ما جاش؟ رحت أكمل شغلي، دخلت من الباب ولقيت مكتوب بلون أحمر على الحيطة، مش مكتوب مرسوم. أخدت نفس وقلت تلاقي حد بيهزر. كملت شغل بس وأنا شغال حاسس بحر من ورايا، سخونية جامدة ولا كأني جوا فرن. ببص ورايا بالراحة شفت واحد منظره مرعب، نص وشه محروق والنص التاني عادي ولابس لبس ضباط. وقام قايل لي جيت برجليك. كنت واقف مكاني مش عارف اتحرك، جسمي كأنه اتشل تماما، وحسيت ان في حد بيخنقني وانا مش قادر اتنفس. وقعت على الارض مغمى عليا، معرفش كان اغماء ولا حلم بس انا مش واعي. عموما لقيت نفسي في نص الطريق بتاع السجن. انت علشان تدخل السجن لازم تدخل من البوابة الكبيرة، وفي 700 متر كمان علشان تدخل السجن نفسه من جوه. لقيت نفسي على الطريق ده بس مش محروق زي ما هو في الحقيقة، كانت الدنيا شغالة زي الفل عادي. وفجأة سمعت صوت خبط ورزع على الباب الرئيسي للسجن. بصيت ناحيته، الباب اتفتح وناس كتير جدا دخلوا بشوم وأسلحة، دخلوا على السجن وحرقوه، أي شرطي أو عسكري قابلهم كانوا بيموتوه. كنت فاكر إن محدش شايفني، لكن لقيت واحد قرب لي وقال لي تعالى ورايا، ولقيت نفسي ماشي وراه. دخلني في طرق أنا عارفها، بس الفرق إن الدم كان مغرق المكان. دخلني في أوضة لقيت فيها واحد مربوط والمساجين حواليه وعمالين يضربوا فيه لحد ما شرحوا جسمه وبعدين حرقوه. لقيت الراجل اللي واقف جنبي بيقول لي شفت اللي حصل، وفي الآخر ما عملوليش حتى جنازة تليق بيا، ده سجني وانت دخلت قطي واستحمل بقى اللي جرالك. ولما جه يضربني غمضت عيني، فلقيت حد بيطبطب عليا وبيصحيني وبيقول لي فوق، ايه اللي حصل؟ خفت اتكلم ليقولوا عليا مجنون. قلت لهم تعبان شويه ودخلت الحمام غسلت وشي، بس في صوت في وداني عمال اتجاهله. خرجت غيرت وخدت حاجتي وروحت وما رحتش هناك تاني. بس من يومها وانا ما بسلمش منهم، انا لحد النهارده وانا بشوف حاجات كتير مرعبه، بس ما بقولش لحد لا يفتكروني مجنون. القصة التانية بتقول أنا متزوجة وعندي 3 أولاد، ولد عنده 11 سنة وبنتين 10 سنين و7 سنين. شهر 12 اللي فات بنتي الصغيرة تعبت ومحدش من الدكاترة قدر يعرف هي عندها إيه بالظبط، أو قدر حتى يشخص حالتها حتى اللحظة دي. باباها في شهر 2 جاب شيخ الجامع علشان يقرأ علينا كلنا قرآن، وكان موجود عمة الولاد وبنتها الصغيرة. عمتهم دي كان عندها سحر وقف حال قبل الجواز، وبعد الجواز كانت بتشوف خيالات في البيت، وبنتها كانت بتشوف قطط بتجري في الشقة. المهم بعد ما الشيخ قرأ القرآن وقال لي أنا وبنتي إن عندنا حسد جامد جدا، وقرأنا قرآن على مية وقال نشرب منها كلنا. طبعا كان كل ده عادي وقتها، لكن اللي مش عادي إن ابني من يومها وهو بيشوف خيالات كتير في البيت، والموضوع اتطور لدرجة إنهم بقوا بيظهروا له بأشكال مرعبة. أشكالهم ربما تكون الحقيقية أو تجسد بأشكال أخرى الله أعلم، لكن مرة طويل مرة قصير، الأحمر والأزرق اللي بقرنين طوال ولونه أحمر واللي بيمشي على الحيطة حواليه، حاجات كتير من النوع ده. ابني حلم حلم غريب وكان مرعوب منه، ولسه حكيهولي من قريب. من كتر خوفه طبعا أول ما حكالي عرفت إنه ما كانش حلم أبدا، لأني بفهم في المواضيع دي، لأني أنا كمان كان معمول ليا سحر أسود قبل الجواز، سحر بوقف الحال من واحدة صاحبتي علشان بابا رفض إن أخوها يخطبني. المهم أنا بفهم إلى حد ما في السحر واللبس، ففهمت إن اللي حصل مع ابني كان حقيقة مش حلم. واللي حصل كالآتي، هو بيقول إنه أول ما نام صحي لقى نفسه في أوضته وشايف خيالات كتير في الأوضة، وجي واحد لابني وابني بيقول لي كأني عارفه يا ماما بس مش عارف هو مين، مش قادر حدد. مسكني من دراعي ونزل بيا 7 سلمات وطلع 3 سلمات، وراح عند واحد شيخ قال له احنا عايزين نخلصه من اللي بيحصل له، نعمل ايه؟ فالشيخ راح ردد عليه وقال له خده وروح البيت ده. ابني بيقول لي بيت ما عرفوش يا ماما، وقال له ادخل جوه هتلاقي كتاب خليه اقراه وينام. وابني راح مع الشخص المألوف بالنسبة له ده لبيت بابه مفتوح. دخل لقى أوضة واحدة أرضيتها مربعات أبيض في أسود، وفي نص الأوضة السرير كان عليه كتاب، وفي كل ركن من أركان الأوضة واقف واحد من الجن وعينيهم كلهم مركزة على عينين ابني. ابني حاول يقرأ اسم الكتاب معرفش، كانت الحروف زي ما تكون بتبهت منه وتختفي. والمفروض انه ياخد الكتاب ده ويروح كل ركن من اركان الأوضة ويقرأ شوية من الكتاب، بس هو خاف يعمل كده. فالشخص اللي معاه اخد هو الكتاب وقرأ في كل الاركان، وابني كان المفروض ينام في السرير ده بس هو ما نامش. صحي في الحقيقة مرعوب جدا وخايف جدا وجري عليا، وانا بنام معاه هو واخواته في اوضتهم، قريت عليه قرآن ونمت معاه، بس الموضوع طبعا بيزداد ومستمر جدا معاه. اخته الصغيرة كمان كانت بتنام في حضني، هما متعودين التلاتة قبل ما يناموا يقروا آية الكرسي والمعوذتين تلات مرات. بعد ما عينيا راحت في النوم لقيتها بتصحيني وبتقول لي حد ضربني على خدي بالقلم. اول مرة سكت، لكن تاني مرة حصل معاها كده فضلت ازعق في الأوضة واقول الا ولادي، لو حد قرب من ولادي هحرقكم كلكم واحد واحد. ومن يومها محدش ضرب بنتي تاني، لكن ابني هو اللي حاله أصعب بكتير، بيشوفهم وبيسمعهم وبيخوفوه دايما. احنا في الشقة دي من 2016، قبلها كنا في شقة تانية كانت قطي وقضتهم بيتفتحوا الاتنين على بلكونة واحدة، بلكونة صغيرة كده كنت أنا مقفلاها. في يوم لقيت ابني وكان صغير وقتها، جي جري علي وقال لي إنه في حد كان واقف في البلكونة وبيبص عليه، فابني خاف وجري علي في قطي، واللي كان بيبص عليه طلع يجري وراه بس كان طاير. ويومها للأمانة أنا ما صدقتش ابني. الجديد بقى حاليا كمان إنه بقى يحصل لابني حاجة زي الإسقاط النجمي، وده أنا مستغرباله جدا لأنه صغير جدا على الكلام ده. بيقول لي يا ماما أنا بشوف جسمي كله بيخرج مني وأنا قاعد في الأوضة، وبشوف نفسي وأنا نايم وبشوفكم، وبعدين برجع جسمي تاني. بيقول لي ببقى نايم في عز نومي وبشوفكم كلكم وانتوا صحيين، وبشوف أختي الصغيرة وهي بتلعب بتليفونها وبتنزل من على السرير، وبشوفك يا ماما وانتي بتشتغلي، وده كله وانا نايم مش صاحي، وبعدها بلاقي نفسي رجعت الجسم تاني وصحيت. من حوالي أسبوعين قال لي ماما تعالي نامي جنبي أنا خايف، فقلت له حاضر ورحت معاه. يدوب عيني لسه هتروح في النوم قال لي ماما في خيال معدي في الطرقة. قلت أقرأ له آية الكرسي وقرتها ونام فعلا. في لحظتها سمعت صوت من المطبخ، قلت معقولة باباهم بيعمل شاي دلوقتي؟ كنت نايمت ابني وطلعت بصيت على الطرقة والمطبخ ما لقيتش حد. تاني يوم بقول لباباهم انت دخلت المطبخ بالليل؟ قال لي لأ، لكنه قال لي انه كمان كان نايم ويدوب بيفتح عينه علشان يصحى لأني دخلة من باب الأوضة ورايحة على الشباك، وكملت وطلعت من الحيطة. طبعا أنا مش عارفة أعمل إيه ولا إيه الحل. القرآن طبعا مش بيتقفل في البيت أبدا، وابني بحصنه يوميا قبل ما ينام، ورغم ذلك مفيش فايدة، محوطينه في كل مكان في الشقة وبيتكلموا حواليه، لدرجة إنه بيقول لي مرة كنت نايمة ماما وأنا داخل عليكي لقيت واحدة لونها أزرق قاعدة على رجليكي. أنا بالمناسبة بنام على جنبي، وكانت بتبصلك وبتضحك يا ماما. ومرة تانية واحدة لونها أزرق كانت مصممة تشده من إيده ويروح معاها وهو كان بيرفض. وبيقول لي أول ما نقلنا الشقة هنا كان نايم وسريره كان جنب سرير أخته، فتح عينيه لقى واحد واقف ما بين السريرين براسين، راس بتبص عليه والتانية بتبص على أخته. ولما الشخص ده شاف عمر ابني بيبص عليه، الراسين اتجمعوا بقوا راس واحدة لونها أحمر وبقرنين كبار، وفضل يبص لابني شوية واختفى. وكل يوم بتحصل حاجة جديدة. آخر حاجة امبارح ابني نزل صلى مع بابا صلاة الجمعة، طلع عنده صداع رهيب جدا وخنقه كأنه حد خنقه من زوره، وسخونية في مشط رجله من تحت. أنا تعبانة علشان مش عارفة أعمل إيه، وأنا وبابا مهندسين وملناش أبدا في سكة الشيوخ ولا نعرف طريق للحل ده. ياريت لو حد يعرف يفيدنا يبقى جزاه الله كل خير. تحديث للقصة الأخيرة دي، صاحبة القصة بتكمل وبتقول أنا فعلا كنت مسحورة لمدة 7 سنين، وده عرفته عن طريق عميل عندي في الشغل أول ما بص في عناية في المكتب، وطبعا قال لي بعدها في المقابلة التانية في المكتب، وتم حل سحري عن طريق دكتورة بكلية شريعة وقانون عن طريق القرآن طبعا. والعميل اللي معايا في الشغل هو طبعا اللي جاب الدكتور ده، والكلام ده تقريبا من 20 سنة. ونتيجة لكده قرأت كتير جدا عن السحر والجن وفك الأعمال، وتقريبا كان عندي معلومات كتير وقتها، بس معرفش سكة لحلها. والشيخ اللي جه البيت كان إمام جامع، وجي أرى قرآن والرقية الشرعية، لا كان روحاني ولا كان معالج. كمان التعليقات اللي قالت إن ده خيال عند ابني والحمد لله عاقل قوي وهادي جدا، ومش من النوع الكذاب أو اللي بيتخيل. كمان هو ملوش خالص في أفلام الرعب والكلام ده، لأنه بطبعه بيخاف. وابني حكى موضوع الحلم ده قدام شيخ الجامع، هو كان متوافق معايا في الرأي إنه مش حلم، وقال لي زي أستاذ أيمن ما قال جوز حضرتك، هما بيحاولوا يتواصلوا معايا علشان لما يكبر يشتغل معاهم. امبارح وبعد نزول البريد هنا، بنتي الوسطانية شافت باباها ماشي في الطرقة، بس كان قصير. طول عمر باباها كان حوالي 189 سنتي، فإن بنتي تشوفه قصير دي كانت حاجة غريبة جدا. والنهاردة شافته تاني، بس إيده كانت إيد خروف. وأنا وقتها كنت في الشغل، سبت الشغل وروحت البيت ودخلت الأوضة اللي في النص، وفضلت أزعق وقلت لهم أنتوا عايزين إيه؟ ومالكم ومال ولادي؟ بتظهروا ليهم ليه وبتأذوهم ليه؟ أنا من أول ما جيت هنا وأنا عارفة إنكم موجودين وسايبالكم الأوضة. الشقة بالمناسبة تلات أوض، اللي في النص من أول ما سكننا ولادي مش بيحبوها، فأنا حطيت فيها التلاجات والديب فريزر والليفينج ومش بنقعد فيها خالص، وقلت خلاص دي بتاعتهم علشان ما يضايقوش حد. عليت صوتي وقلت لهم هو أنا يعني معرفش أزيكم؟ ما أنا ممكن أجيب لكم شيوخ هنا تحرقكم واحد واحد. ولا شيوخ ليه؟ أنا أجيب المصحف وأقعد أقرأ عليكم آيات العذاب وآيات الحرق، بس أنا مش بحب الأذى لحد، وأنتوا عارفين فبلاش تظهروا تاني، بلاش علشان محدش فيكم يزعل، إحنا عايشين مع بعض كويسين نكمل على كده. القصة دي انتهت نهاية غريبة جدا زي ما انتوا شايفين، فتعالوا ننتقل للمواقف اللي بعد كده. المواقف اللي جاية دي كلها ليها علاقة بالمستشفيات، فياريت الناس اللي حصلت معاها مواقف في المستشفيات شبه اللي هنحكيها دي يقولها، وانا شايف انها حاجات غريبة جدا. الموقف الاول بتقول: انا تمريض عناية مركزة، في مريضة ماتت قرب الفجر بعد ما خلصت شغل معاها، والمريضة اللي على السرير في الكفن انا وهي في الأوضة كنا لوحدنا. فالتفت كنت بجيب ورق وقع مني في الأرض، وبقوم لقيت المريضة واقفة بالكفن جنب السرير، قلبي طب وما بقتش قادر أحرك لساني، وخرجت من الأوضة جري وبيسألوني مالك مالك، وأنا لساني واقف ومش قادر أتكلم، وقعدت شوية كده لحد ما عرفت أنطق تاني. الموقف التاني بيقول: أنا بشتغل في مستشفى، مرة كنا في العيد ومفيش عيانين علشان الطوارئ، وأنا في العنبر لوحدي ومعيش حد من العمال، فقلت أقعد أتفرج على التلفزيون الساعة 2 بالليل. لقيت قطة بتلف حواليا وبتدلق الزبالة، وأنا بصراحة زهقت منها، فرحت وديتها بعيد عني، وكان في باب ما بيني وما بينها. لقيت طفلة عمرها تقريبا سنتين بتعيط وبتقول لي: يا ماما يا ماما. أنا بحسب عيلة صغيرة ودخلت العنبر غلط، فبقول لها: ما تخافيش أنا جاية ما تخافيش. وبدور لقيت الصوت جاي من عند القطة، جريت جبت صاحبتي وفتحت لها، لقينا القطة واقفة على رجلين بس زينا، بصيت لي بغضب شديد جدا وأنا خفت جدا. راحت صاحبتي قالت لها: لا تأذينا ولا نأذيك، هي ما كانتش تعرف. والقطة مشيت وأنا ما قلتش لحد من زمايلي. بعد العيد زميلتي تعبت ونامت في المكان اللي القطة كانت فيه، ولقت طفل نايم وراها، فهي فكرته طفل عادي، قالت له: يا حبيبي أنا بس لو اتقلبت عليك هموتك، طب اوعى وأنا هوسع لك ونام وما تقومش. بس هي لما قامت ما لقيتش حد وطلعت تصوت. الموقف الثالث بيقول: كنا بنشتغل في الاستقبال، ففي شيفت نايت والساعة كانت 2 بالليل وقتها، لقينا واحد طالع من غرفة الغيار الخاصة بالجروح ومعمول استيتش يعني خياطة وتضميد على جرحه بشكل كويس جدا، كأنه حد في تيم الشغل هو اللي عمله له. مش دي القصة طبعا، القصة ان دولاب الطوارئ مقفول ومحدش معاه المفتاح غيري انا وزميلتي، ومفيش دكتور في المكان خالص تقريبا، كان في بريك وانا وزميلتي قاعدين على الديسك، والباشا طلع من الأوضة وهو اصلا ما دخلش علشان يخرج، ومعمول له الواجب كله متخيط وكل حاجة تمام، ومشي لحد 10 أمتار تقريبا قدامنا، وبعد كده والله اتبخر. احنا من الخضة بلعنا لساننا زي ما بيقولوا، ولما زميلتي قربت من المكان اللي هو اختفى فيه الأمن اللي هم على البوابة الوحيدة اللي موجودة ومفتوحة ومش مسموح بالخروج والدخول غير منها. قال لها في حاجة يا فندم؟ قالت له كان في راجل هنا معمول له ستيتش وطلع حالا واختفى. قال لها مفيش ولا حالة خرجت ولا حالة دخلت بقالنا أكتر من ساعتين. القصة اللي بعد كده كبيرة شوية فركزوا فيها. أنا شخص عايش في النوبة لكن بلف بلاد كتير، رحت مناطق كتير وزرت أغلب الأماكن في مصر، وعمري ما حبيت الشغل الروتيني علشان بتخنق بسرعة. رحت أماكن كتير جدا وكنت بسمع في كل مكان حكايات تخليني أحب أروح مكان جديد علشان أسمع أكتر وأشوف أكتر. المكان منطقة البحر الأحمر، مرسى علم. الزمان شهر 4 2009. خلصت الشغل وكنت راجع البيت بس حاسس بخنقة مش طايق نفسي، وكنا حوالي الساعة 2:30 بالليل. بعد يوم روتيني ممل زي كل يوم كرهت الشغل على الناس اللي فيه. بقول لنفسي فين أيام السياحة والسفاري والغطس؟ كنت كل يوم مع جنسيات مختلفة، يوم غطس يوم سفاري بالبيتش باجي يوم بعربيات الدفع الرباعي. عملت إيه علشان أتسجن في الروتين اللي بيموتني بالبطيء ده؟ نفس الوشوش نفس الشغل نفس كل شيء، أيام مطبوعة زي ورقة النتيجة، هي أرقام بتتغير بس هي نفس الورقة. جالي اتصال من صديق من عرب البدو الجنوبيين وكان ليهم قبيلتين، العبابدة والبشارية، وأنا ليا أصدقاء في القبيلتين. كلمني وهو بيقول لي ازيك عامل ايه؟ قلت له الحمد لله بخير بس مخنوق شوية، مفيش رحلة كده ولا كده نطلعها، نفسيتي بجد رايحة في داهية. قال لي طب اطلع معانا الرحلة اللي جاية غير جو وعملك قرشين بالمرة. وافقت وقلت له تمام انا جاهز، كلمني في اي وقت وقول لي جاهز نفسك. فقال لي على خيرة الله. طبيعة رحلاتنا كانت يا اما ترفيه صيد ارانب او غزلان او طيور، والرحلات التانية بتكون ميكس ما بين التنقيب عن الذهب والصيد برضو، علشان كده هو قال لي غير جو واعمل لك قرشين. وكان طبعا نصيبي من الذهب لو لقينا ذهب بيبقى التلت، ده طبعا بعد نصيب الأجهزة اللي بتكشف والعربية والأكل والشرب. وفعلا طلعنا يوم السبت الفجر، وصلنا منطقة العتوت، خيمنا وزبطنا الدنيا تحت شجرة صنت كده في وسط الصحراء، مفيش عمار إلا بعد 30 كيلو. المهم شربنا المشروب الرسمي بالجبنة، ودي قهوة بتتحمص وانت قاعد بتتعمل في الفخار. ريحنا وقمنا دخلنا وادي ما بين الجبال، والأجهزة دي كانت معانا بتتلبس في الدراع كده، ليها هاند فري بتسمع بيه الزبزبات بتاعة الذهب، وليه شاشة بتظهر عليها أرقام معينة على الذهب بس طبعا لما بتلاقي حاجة. قعدنا ندور ونحفر وربنا كرمنا كل واحد أخذ رزقه. المهم خلصنا ودخلنا منطقة تانية. المنطقة دي أول ما حطيت رجلي فيها حسيت بقبضة قلب غريبة، وما تكلمتش، يا دوبت مشيت خطوتين والأجهزة كلها فصلت، فصلت واحد واحد مع أنها كانت مشحونة كلها. كنا نطلع من المكان تشتغل ندخل تطفي تاني. قعدنا في حيرة، الشمس غابت ورجعنا للشجرة تاني، ودايما كان بيبقى في واحد بيستقبلك هو المسؤول عن الأكل والشرب والشاي والجبنة. اتوضينا وصلينا المغرب، وكان دعانا يا رب عفوك ورضاك ومن ذهبك الغليظ داك، يعني ذهبك التخين قصدي. المهم نزل الليل ولعنا النار وصلينا العشاء وتونسنا، وانا جنبي اتنين من صحابي، كل واحد فرش فرشته، وقعدنا نتفرج على جمال صنع الله، النجوم والابراج والشهب اللي كانت بتظهر مع العتمة، حاجات ما كناش بنشوفها خالص، حاجات كتير لو في ناس راحت كامبات تخييم هتعرفها. خوفنا كله كان من الحياة أو الطريشة أو العقارب، واللي بالمناسبة اتلدعت منها مرتين. الطريشة دي نوع من أنواع التعابين، لو لدغتك في إيدك لازم تتقطع أو رجلك أو أي مكان يعني، لأن سمها سريع جدا. وده كان زمان طبعا ما كانش فيه مصل، لكن دلوقتي ليه علاج، بس لازم توصل المستشفى قبل ساعة من العضة، يعني لو رحت بعدها بساعة وخمس دقائق هتكون ميت. أما عن لدغة العقرب بما إني مجربه، أول ما بتتلدغ بتعرف إن دي لدغة عقرب مش أي حاجة تانية، سبحان الله. يعني أول مرة حسيت كأن حد اداني حقنة زيت مغلي وبحس وهو ماشي في عروقي، ولازم تربط مكان بعد اللدغة بمسافة علشان يكتم الدم علشان ما يوصلش للقلب. المرة التانية بتبقى زي شكة الدبوس كده، وجعها بيبقى بسيط نوعا ما، لأنه ربنا سبحانه وتعالى لما بتتلدغ المرة الأولى بتحس إن جهاز المناعة اتعرف على السم وبدأ يعمل مضاد أو ترياق طبيعي. المهم مع الهدوء والسرحان ابتدى صوت يظهر من بعيد، كأن واحد بينده بيقول الحقوني وعربية شكلها غرزت وبتعافر. جاي أقوم لقيت صاحبي مسكني من إيدي وبيقول لي نام وتغطى مفيش حاجة. قلت له يا عم في حد بينده وشكله غارز نروح نطلعه. فيقول لي نام هيطلع لوحده ريح أنت بس. كان بيتكلم وهو بيضحك. قلت له تمام ماشي. محدش مننا اتحرك من مكانه وكلنا كنا سمعين الصوت والعربية. وبعد فترة قلت له فهمني في إيه. فرد عليا وقال لي دول أصحاب المكان وبيشتغلونا بس. قلت له ازاي يا عم دول معاهم عربية وكشافات شغالة. رد عليا وقال لي دول يجيبوا عربية لامبورجيني ويشتغلوك. سمعت كلامه ونمت. لكن ابتدى الصوت يشتغل بالأسماء، يا فلان يا علان تعالوا الحقوني. قلت لصاحبي يا عم ده يعرفنا. قال لي ما هم عارفيننا كلنا، معهم واحد شغال في السجل المدني. ضحكت شوية كده ورجعت اتغطيت، بس حسيت ان في حد بيقرب مني. كشفت وشي لقيت كأن في حد ضارب كشاف في عيني وما كنتش شايف حاجة خالص. وقف قدامي ورفصني في رجلي جامد، فكرته حد من صحابي. فقلت لهم يا جماعة ما بحبش الهزار ده علشان هتزعلوا. بصيت يمين شمال الكل نايم والعدد مظبوط. يا دي الليلة السودة. خفت ورحت متغطي تاني. افتح بالراحة كده علشان اشوف، الاقي حاجة سودة عمالة تعدي بس مفيش ملامح من الكشاف. قعدت تمتم بالاذكار وقيت الكرسي، الغطا بدأ يتشد، ارجعه يتشد تاني وانا اشد وهو يشد لحد ما قمت على صريخ واحد مننا. قمنا كلنا من الفزع، ببص عليه لقيته ماسك جنبه وعلى صوت واحد عمال يقول طلعوا السكينة طلعوها. قلت له يا ابني في ايه، مفيش سكينة ومفيش حاجة اصلا، انت بتقول ايه؟ يرد ويقول لنا لا في حد غززني بالسكينة انا بموت، ويقول ان في حد عمال بيقطع في كليته ويعيط. وفعلا كان شكله فظيع كأنه بينازع وهو بيموت، شغال صريخه ماسك جنبه ومفيش دم خالص مفيش اي حاجة. لحد ما اختفى كل شيء وبعدها الفون اذن، لان التليفون بتاعي كان بتوقيت اسوان مش مرسى علم. مع صوت الاذان كانت كل حاجة هديت، مع اننا كنا نقرا قران وايت الكرسي مفيش فايده. اللي فهمته بعدها انهم سمعوا اذان الفجر مع فرق التوقيت بتاع التليفون فهو اذن متاخر. المهم صاحبنا ده هدي، بس كان لسه زي ما هو بيتوجع، نام وكان زي ما يكون مغمى عليه. قمنا صلينا وفطرنا شربنا الشاي ومحدش بيتكلم. اتقسمنا وطلعنا بالاجهزه وكل اتنين مع بعض. فقلت للي كان معايا هو ايه اللي حصل ده؟ رح ردد وقال لي المنطقة دي معروفة ان فيها قبيلة قوية، واحنا جينا هنا مخصوص علشان مفيش حد بيدخلها بيخافوا. قلت له طب انت جاي في ام الرحلة الشؤم دي وتطلعني معاك وما قلت ليش ليه من الاول؟ قال لي انا عارف انها مش هتفرق معاك، بس المرة دي هم شادين حيلهم علشان احنا مخوفناش. قلت له هو كان فيه قبل كده؟ قال لي اه بس ما قعدناش، مشينا على طول ولمينا بدري. رجعنا تحت الشجرة تاني، صاحبنا اللي كانت اتغرزت السكينة في جنبه أو زي ما بيقول يعني كان صحي، فتعدل وهو ماسك جنبه لسه. فبقول له إيه صح النوم؟ قال لي نوم إيه يا عم، أنا شغال كوابيس وأفلام رعب من امبارح، كانوا معلقيني وبيسلخوني وشغالين غرز بالسكاكين فيا، أشكال غريبة وقرون وشعر غزير، وما كنتش قادر أتنفس ولا أنطق، وبيحذرونا إننا لازم نمشي. قلت له عليك نور هو ده، احنا لازم نمشي لان ده التحذير التاني والتالتة تابتة، يلا بينا. رد عليا صاحبي التاني وقال لي يا عم احنا لسه جايين من يومين ولسه ما عملناش اي شغل كويس. قلت لهم بصوا بقى النهاردة انا هنام وسطيكم، ولا شغل كشافات ولا حد ينادي، ابويا لو طلع لي مش هروح له لحد ما نمشي. لمينا الدنيا وصلينا وكل واحد فرش، وانا طبعا كنت في النص. نمت أول واحد من التعب والمشي، حسيت بحاجات حوالينا بتجري زي صوت حوافر الحصينة في الحرب كتير جدا وبتقرب تقرب، لحد ما حسيت إن هما فوق راسنا. الفضول قتلني أفتح الغطاء أبص إيه اللي بره، يدوب بفتح لقيت الفرش اتشال وترميت على الأرض، وكلنا كنا سوا مع بعض كلنا ترمينا. الشجرة كانت بتتهز زي ما يكون عليها أطفال بتضحك وتتنطط. المشكلة لو جريت هتروح فين؟ المكان بتاعهم وكل الاتجاهات صحرة، يعني هتوه وتعطش وتموت، وحوادث كتير حصلت زي كده. كنا بنسمع عن ناس كتير تاهت من المجموعة بتاعتها، وكان بيبقى معاها أزازة مية واحدة بالكتير، تفضل ماشية 3 أيام أو 4 أيام لحد ما يموتوا من العطش. وفي اللي كانوا بيتسحبوا وهم نايمين ويصحوا يلاقوا نفسهم في مكان بعيد، راحوا ازاي الله أعلم. وفي اللي بيصحى يلاقي نفسه قدام بحر وما يقدرش يقاوم العطش فبيشرب المية المالحة ويموت. اتكومنا كلنا جنب بعض، أنفاس سخنة بتيجي على وشي كأن حد مقرب من وشي، وكلنا نفس الشيء، كلنا حاسين بنفس الحاجة، متكتفين ومشلولين. بعدها ابتدت الحفلة الكبيرة، بقت حجارة تتحدف علينا، وكل ده عمالين نقول أذكار ونقرأ قرآن وآية الكرسي، بس معرفش ليه مش مقصر فيهم. لحد ما لقينا الضرب اشتغل، نتضرب في جسمنا ونتضرب على وشنا وأصوات غريبة، لحد ما نفس الشيء حصل، أذان الفجر اشتغل بس المرة دي كأنه مسجد من قريب، مع أنه أقرب مسجد عن الكمين السياحي 30 كيلو، بس صوت الأذان زي ما يكون طالع من الجبل اللي ورانا. كلنا ترمينا على الأرض كأننا متكتفين بحاجة واحدة، وابتدى الخيط الأبيض يظهر من الفجر. المشكلة ان احنا بعدها فتحنا في الضحك واحنا بنعيط، معرفش ده كان من اثر الصدمة اللي كنا فيها ولا هبل مننا اننا نضحك على اننا كنا بنتضرب. وكل واحد كان بيقول هو اتضرب فين. طبعا حلفت اننا نمشي في نفس الليلة وما نقعدش في المكان ثانية واحدة. في ناس اعترضت لان المكان خام وان احنا اول ناس تدخله وفي خير كتير، بس انا اصريت وفعلا رجعنا انا وصحابي الاتنين. وكانت تجربة مهببة، بس اللي صبرني شوية اننا عملنا قرشين فعلا في الثلاث ايام دول. من كام يوم كنت قاعدة بتكلم مع والدتي الساعة 2 بالليل، كنت بكلمها عن حد انا وهو كنا اصحاب جدا، الله يرحمه توفى من سنتين، لكن في وسط الكلام ما قدرتش امسك نفسي وعيطت. فعلشان والدتي ما تاخدش بالها اني بعيط، دخلت الحمام كاني بتوضى علشان اصلي قيام ليل، وفضلت اعيط واغسل وشي علشان ما يبانش على وشي اني كنت معيطه، علشان يعني ماما ما تتضايقش بسببي. بعد ما خلصت غسيل وشي قررت ابص في مرايه الحمام اشوف اذا كانت عينيا ظهر عليها اني كنت معيطه ولا لا. اول ما بصيت شفت نفسي بالظبط، حتى بنفس هدومي وكل حاجه، بس الفرق ان اللي كانت في المرايه كانت باصه على الارض بحزن شديد جدا، ووشها حزين جدا زي اللي معيطه. أول ما أنا أخدت بالي إني مش أنا اللي في المراية، هي كمان اتخضت وأخدت بالها. بسرعة رجع انعكاس صورتي في المراية يعمل زيي، بس الفرق إن نظراته ليا كانت بتبصيلي بحدة وتبريق، زي ما يكون متضايق إني أخدت بالي من إن انعكاسي مش أنا. وغالبا ده قريني، وكأنه كان زعلان إني زعلانة. القصة اللي بعد كده بتقول، حد من قرايبي كانت بتحصل له حاجات غريبة جدا زي الناس الممسوسة. فمرة وانا كنت لسه طفلة صغيرة، الحد ده كانت واحدة ست، هي كانت قاعدة معانا في البيت وكانت نايمة. طلعنا الدور اللي فوق عند الأوضة علشان نشوف فيه ايه، لقينا عينيها مبحرة وشكل وشها غريب، محدش كان عارف يمسكها. جدتي الله يرحمها كانت ست مش بتخاف من الحاجات دي خالص، من كتر ما كانت قريبة من ربنا وكانت حافظة القرآن كله. ماما فضلت ماسكة في الشخصية دي بتحاول تثبتها، وجدتي كانت بتقرأ سورة ياسين، لحد ما الست دي صوتت ووقعت على الأرض وصحيت مش فاكرة أي حاجة. جدتي بعدها وهي داخلة أوضتها لقت بنت قاعدة على السرير شعرها طويل قوي وأسود، عاملة فرتين وشعرها تقيل جدا، عينيها فاتحة قوي وبتضحك لها. جدتي وقفت وقالت لها لو ما مشيتيش حالا هقرا سورة ياسين، وانت عارفة يعني ايه سورة ياسين بالنسبة لك. قفلت النور وطلعت، وبعدها البنت دي اختفت تماما. القصة اللي بعد كده بتقول، كنت لسه صاحي من النوم ولقيت امي واقفة قصاد الأوضة بتاعتي بتبصلي بصة كلها غضب وشر، انا متأكد مليون في المية اني كنت صاحي مش نايم. دخلت الأوضة، واول ما دخلت حسيت اني متكتف، مش قادر اتحرك ولا حتى اطلع صوت. انا عيني مفتوحة وشايفها بس. دخلت لحد عندي، اخدت الموبايل من جنبي وخرجت، ورجعت تاني سابته في نفس المكان. بعدها قدرت اتحرك من مكاني وخرجت علشان اشوف امي، لقيتها في اوضتها في سابع نومة. صحيتها بقولها انت كنت عندي في الاوضة؟ قالت لي لا انت اللي مصحيني، انا ما خرجتش من الاوضة. الموقف اللي بعد كده بيقول: اول ما جينا سكننا في الشقة هنا على ما وضبناها اخدنا وقت، لانها كانت فضلت تقريبا 6 سنين مقفولة. المهم كنت كل يوم اجي قبل ما نام اشوف وانا صحية قبل ما اروح في النوم اب وام في الثلاثينات ومعهم بنت تقريبا 5 سنين وولد 3 سنين بيحاولوا يكلموني او يتواصلوا معايا، وانا مش عارفة لا اسمعهم ولا افهمهم، وكل شوية كانوا يخفوا عني حاجة، حاجة من حاجاتي، واقول لهم رجعوها يرجعوها، ولما اكون عايز اصحى في وقت معين اقول لهم يصحوني. استمر الحال ده سنين لحد ما اتخرجت من الجامعة، وبعدين اختفوا فجأة، ما بقوش يجوا خالص مهما ناديت عليهم. من يجي سنة كده لقيتهم ظهروا لي تاني، كبروا في السن تقريبا 2 أو 3 بالكتير قوي، وعيالهم نفس الموضوع، ومعهم بيبي جديد تقريبا 2. مع العلم لما فضلوا سنين يقولي عمرهم ما كانوا بيكبروا في السن أبدا، ولما جم آخر مرة لقيتهم بيقولولي انتي بنتنا احنا مش بنت الناس اللي انتي عايشة معاهم، وكانوا مصرين إصرار غريب انهم ياخدوني معاهم العالم بتاعهم. فضلوا يزنوا عليا كتير وما كنتش عارفة أفوق من اللي أنا شايفاه ده، لحد ما مشيوا وما بقيتش أشوفهم تاني. آخر حاجة بقى نحكيها وكانت غريبة شوية، كانت عن علاقة الجن بالهدوم. بيقال إنه لو الهدوم باتت في الحمام لازم تتغسل كويس وتفضل في الشمس على الأقل 72 ساعة، وده لاعتقاد إن الجن بيلبسهم بالليل. ما كنتش بصدق في الموضوع ده لحد ما اتحكالي عن موقفين غريبين جدا. واحدة بتقول: كان في تاجر جايب لي ملابس مستعملة للمحل عندي علشان أشوف إذا كان فيها حاجة تنفعني. حطيت الهدوم وقفلت المحل وأكدت على كل حاجة وروحت. لكن بعد ما روحت جالي كذا اتصال، كل شوية حد يتصل بيا يقولي انت سايب النور مولع والمروحة دايرة ليه. بعد فترة افتكرت التاجر اللي جاب لي الملابس دي وقلت لجوزي ان اكيد الهدوم دي فيها حاجة وخرجناها. ومن وقت ما خرجت المكان هادي جدا وما عادش فيه اي حاجة غريبة. واحدة تانية بتقول ان اخوها كان جايب بدلة مستعملة ودها المغسلة اتغسلت واتكوت، وبعدها جابها علقها في اوضة والدته. بالليل والدته كانت قايمة، الاوضة كانت ضلمة كحل بس كان باين فيها جسم حد بيتسحب بهدوء جدا في الضلمة. والدته قامت وهي مرعوبة من الخوف وقعدت تحسس على الحيطة لحد ما وصلت لمفتاح النور. اول ما النور ولع لقت في واحد في الاوضة نط دخل جوه البدلة واختفى. والدته طلعت قعدت على الباب والصبح قالت له: يانا يا البدلة دي في البيت. بهنا تكون انتهت المواقف. أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى يكون يوم الخميس وهو في قصص حقيقية كده ما يكونش غريب عليكم، ولكن أنا حسيت أنه أكتر الناس بتحب القصص الحقيقية أكتر من القصص المؤلفة، فأنا لما لقيت أنه في إمكانية كمان ننزل قصص يوم الخميس حقيقية ما فيش مشكلة. أتمنى يكون الملف عجبكم. لو عجبكم ما تنسوناش في الدعم لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وبس كده، شكرا جداً.